في ليلة العيد ماذا يصنع الحجاج؟ إذا قرب من الشمس يرجع من عرفة إلى مزدلفة، إذا وصل مزدلفة يصلي العشاء والمغرب كما قلت. يصلي العشاء أولا ثم المغرب ثانيا. نعم. ثم بعد ذلك يوتر ويتعشى وينام حتى وتعشى هذه لازم. يعني لو تكون يرجع عشاء. ربما أكل بعد العصر في عرفة يكفيه. طيب. ثم لا ينام إلى مثل الفجر يصلي الفجر في مزدلفة ثم يذهب إلى المشعر الحرام يقف فيه حتى يسخر جدا. نعم. فإذا فجاء يدعو هناك على عند المشعر الحرام فإذا سخر ذهب. أسخر اللي هي بسخر. ذهب إلى يعني قبل طلوع الشمس يذهب إلى إلى إلى, إلى منى. تمام. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.